الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فمن حفظ الحديث تفضل عمر انتهيت إليه إليه لا لا انتهيت إلى رسول الله. طيب قرأ خمعنا لا بس وربي غلط وهو حرف جر وهو القسم في أيرى في شيء ما شاني إيه الآن قلنا له لا يفعل كيف خيرا من حفظ تفضل فجلست إليه وهو يقول حتى تغشاني ما شاء الله فقلت من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال هم الأقربون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا تفضل قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حدثنا قال حدثنا الأعمش عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة هم الأبصرون ورب الكعبة هم الأبصرون ورب الكعبة فقلت ما شأني أيرى في شيء ما شأني فجلست إليه وهو يقول ما استطعت أن أسكت وتغشاني ما شاء الله فقلت من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال الأكثرون أموالا إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة انظروا في النتهو له ولد اسمه بشر هكذا، وأظنه أبا بشر أو أبو معاوية، تأكدوا. وهو من أثبت الناس في الزهري. قال حدثنا أبو الزناد عبد الرحمن بن هرمز، لا عبد الله بن ذكوان، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سليمان، يعني نبي الله سليمان، لأطوفن الليلة على 90 امرأة، على 90 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. هذا دليل على قوة هائلة وفحولة، كيف يتمكن من غشيان 100 في ليلة واحدة. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق الرجل، ويم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. عندما قال له صاحبه إن شاء الله لعله كان منصرف الذهن فلم يتنبه أو نسي أو غير ذلك. المهم أنه لو أرجع المشيئة إلى الله عز وجل لكان ذلك سببا في قضاء مأربه. والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويم الذي نفس محمد بيده. مثل قوله ويم الله. وهؤلاء 99 لا يمنع أن يكون زوجات له، لأن ملتهم غير ملتنا، فلعل في ملتهم جواز نكاح ما فوق 4. نعم، ويجوز أن يكون ملك يمين ما فوق ذلك، يحتمل هذا ويحتمل هذا، فالله أعلم أي ذلك كان. جاء في بعض الروايات 100، لا طوفن على 100 امرأة. المهم أن تركه لقوله إن شاء الله حصل منه هذا، ومن هنا تعلم أهمية إرجاع المشيئة إلى الله عز وجل في جميع أمورك، ويدل على قوة استعانتك بالله عز وجل وتوكلك عليه، فاحرص على ذلك. نعم، وإذا قلت إن شاء الله لا يلزم تحقق المراد، لكن قد يتحقق ويكون الأغلب بإذن الله تحققه. المطلوب منك إرجاع المشيئة إلى الله عز وجل. نعم، هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله واستملوه كما تشاءون. إلى هنا بارك الله فيكم.